كما يوجد في كل شيء لكل قاعدة استثناء وشواذ. فوجد الشواذ ممن يقولون بقول المجوسية بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، النور والظلمة. وكذلك كما وجد عند بعض المبدلين من أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا ما جاءهم به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فوجدنا من يعدد الإله إلى ثلاثة أقانيم. ومن هنا وجدنا أن القرآن الكريم قد أوضح تمام الإيضاح بطلان هذه الأقوال وهذه المذاهب وهذه النحل. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أنه لا توجد نحلة ولا ملة ولا مذهب ولا دين باطل إلا وفي القرآن الكريم إبطال لمذهبه أو نحلته أو دينه أو ملته. أبطل القرآن الكريم الذي هو التبيان، القرآن تبيان لكل شيء كما بيّن الرب سبحانه وتعالى، ففيه الإجابة على كل التساؤلات، وفيه رد لكل الشبهات، وفيه إبطال لكل الأباطيل، وإثبات للحقائق التي جاء بها المرسلون. ولذلك قال الشيخ: ولكن لما وجد في الناس من ينازع في توحيد الربوبية، إذن وجد النزاع عند البعض من أهل الشذوذ، قال من ينازع في توحيد الربوبية وجد ذلك يعني، ويجعل لغير الله شيئا، ليس كل شيء، شيئا من الشركة، من الشركة معه في الخلق أو في التدبير، لم يهمل القرآن الكريم الاحتجاج له، بل قرره، أبدع تقرير في قوله من سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد. فأبطل كون أن الرب سبحانه وتعالى قد اتخذ ولدا، لأن الذي يتخذ ولدا لا يتخذه إلا لنقص، يمد ذكره من بعده لكي يرثه بعد موته، لكي يحمل اسمه، لكي يعتمد عليه في كبره، لكي أسباب. رب العالمين سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، هو غني عن كل شيء، غني عنكم، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عن كل المخلوقات، هو غني بذاته، غني بأسمائه الحسنى، غني بصفاته العليا، وكل الخلق فقراء إليه من العرش إلى الفرش، حملة العرش في حاجة إليه، جبريل فقير إلى الله، ميكائيل، إسرافيل، محمد عليه الصلاة والسلام فقير إلى الله، كل الخلق فقراء فقرا ذاتيا لله. ورب العالمين غني غنى مطلق، غني لذاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: قل الحمد لله الذي يستحق المحامد كلها بإطلاقها بعمومها، هو الرب سبحانه. قل الحمد للذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لما استحق الحمد كله لكان ناقصا، فاتخاذ الولد صفة نقص كاتخاذ الشريك. ولذلك جمع بينهما في قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فهنا يقول كلاما قريبا من هذا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لأنه لو اتخذ ولدا لكان ابنه إلها، ولذلك فإن النصارى لما جعلوا المسيح ابنا لله جعلوه إلها، ولما جعلوه متخذا صاحبة كانت الصاحبة إلها، لأنه لن يتخذ صاحبة إلا وتكون مجانسة له من جنسه، الصحبة من الجنس. ولذلك قال سبحانه: أأنت قلت للناس للمسيح اتخذوني وأمي إلهين. فإذا اتخاذ الصاحبة لابد أن تكون إله، واتخاذ الولد لابد أن يكون إله. ولذلك قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وذاكم حينما يجعلون الأقانيم ثلاثة، الآب والابن وروح القدس، فسنقول لهم: ولماذا استبعدتم الرابع؟ هناك رابع نسيتموه، ألا وهو مريم. وذاك هناك طائفة المريمانية التي تعبد مريم، وهم يطلبون من مريم حقيقة. فإذا مريم إله، وأشار إلى ذلك القرآن في قولي: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي. إذن هم قد قالوا هذا، هذا قول قيل بالفعل، ولذلك سئل عنه المسيح عليه السلام ولم يقل المسيح لربه، لا، لم يقول عن أمي. ولذلك السؤال حينما انظر إلى الاستفهام، أأنت قلت، لم يقل أقلت أنت. وعلماء البلاغة يفرقون بين دخول أداة الاستفهام على الفاعل أو الفعل، فلو دخل على الفعل إذن التشكيك يكون في ماذا؟ في الفعل أم الفاعل؟ أأنت، إذن التشكيك في الفاعل. لكن القول قيل حدث بدليل أنه لم يسلط أداة الاستفهام عليه، بل تسلطت أداة الاستفهام على ماذا؟ على الفاعل. إذن القول قيل، اتقال ولا ما اتقالش؟ لا اتقال. وإذاك ما ينفعش إني أقول لك أأنت قلت، تقول لم أقله ولم يقله غيري، لا ما ينفعش تقول لم أقله أنا بل قاله غيري. لكن لو قلت لك أقلت أنت، من الممكن أن تقول لم أقل ولم يقل غيري، وهذا القول كل كذب. فتسليط أداة الاستفهام على الفاعل دليل على أن القول قد فرغ منه وقيل، واضح؟ وذلك لما يقول أأنت قلت يبقى القول قيل، وذلك المسيح تبرأ من نسبة القول إليه، فقال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت أنا فقد علمته. لكن اتقال من غيري، ممن بدل وحرف. فهنا يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن الولد لو وجد كان إلها، ولذلك قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما هو الولد لن يكون إلا ماذا؟ من جنس الإله. ولذلك قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لأنه سبحانه وتعالى لو ولد معنى ذلك أنه ولد، أو أن الابن هيعبد، فكيف يعبد وله أب؟ لم يلد ولم يولد، فليس له أصول وليس له فروع، هو واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واضح؟ فقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن اتخاذ الولد إثبات الألوهية لغير الله، وضحت؟ ولذلك قضية البنوة موجودة في كل الوثنيات. إياكم أن تظنوا أن وثنية قد خلت من الكلام عن ولادة الخالق، الوثنيات. ولذلك القرآن الكريم قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، كلام بالفم ملوش رصيد في الواقع، فيش دليل عليه ولا برهان. ذلك قولهم بأفواه يضاهئون، يشابهون قول الذين كفروا من قبل، من قبل اليهود ومن قبل النصارى. إذن الأمم السابقة. ولذلك لو توغلنا في دراستنا للعقائد القديمة قبل اليهود، قبل مجيء موسى، سنجد أن قضية إثبات الولد لله موجودة حتى عند اليونان القدماء، وكان هذا يدرس عندهم على المسارح المصراسية والأوديسة وما والإليادة، هذه المسرحيات كانت تتحدث عن الإله الذي ولد من عذراء. بل لو توغلنا أكثر لوقفنا على تاريخ هذا الأمر عند قصة إيزيس وأوزوريس عند المصريين القدماء، إذا الأمر متوغل في القدم. ثم العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ولذلك قال فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فإذا ادعاء البنوة موجود في كل الوثنيات القديمة، ادعاء البنوة ليس حكرا على النصارى أو غيره، لا لا أمر أوسع من ذلك، ولكن عادة الوثنيات أنها تارة توسع فتجعل الأولاد كثيرين بنات وذكور، وأحيانا تضيق حتى تجعله ولدا وحيدا، لكن الأمر موجود عند الجميع، موجود عند الوثنيات القديمة. ولذلك هذه الآية لا ترد، البعض يقول هذه الآية مكية، هل هي تتحدث؟ لا لا مش النصارى، الأمر أوسع. ولذلك سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كل الأمم الوثنية لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ليس طائفة أو نحلة، الأمر مشترك فيه أمم كثيرة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو حدث هذا لذهب كل إله بما خلق. هذه الآيات تواجه العاقل، أدلة عقلية أم أدلة نقلية؟ عقلية. تصور لو حدث صراع بين الآلهة كما يحدث الصراع بين كل الشركاء، صراع نفوذ، صراع سلطان، صراع ملك، هناك احتمالات أن يقوم واحد منهم، بس بشرط أن يكون، طالما هناك آلهة متعددة الإله لابد أن يكون خالقا، لابد أن يكون رازقا، لابد أن يكون مدبرا. إن خلا من الخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير فليس بإله، إذن هو مدبر ليس بمدبر، وإلا فمن يدبر أمره هو إلهه. فإذا لو كان، تصور لو أن الأمر انتهى إلى عدة آلهة 2-3-10، إذن كل واحد منهم ليس بمخلوق بل هو خالق، وليس بمرزوق بل هو رازق. أم تقولون لا خالق ولا مخلوق ولا رازق ولا مرزوق؟ لا، ما انت هتعبدوه، ما هو لو لا خالق ولا مخلوق ولا رازق ولا مرزوق ما علاقتك أنت به؟ إذا لكي تعبده وتطلب منه أن يدفع عنك الضر وأن يجلب إليك النفع لابد وأن يكون ماذا؟ خالق، خلقك. لكن لو هو لم يخلق وخلق غيرك، إذا أنت تعبد من خلقك، واضح؟ أنت تعبد من خلقك أنت، والذي بجوارك يعبد من خلقه هو ويرزقه ويطلب منه أن يدفع عنه الضر وأن يجلب إليه النفع. فتصور عقلا لو كان العقل يجيز وجود خالقين كل منهما أو أكثر، خلق ورزق ودبر، هل سيترك كل واحد منهم الآخر أم سيحدث شيء افتراضات؟ إلا أن يقوم صراع بينهما، لو هناك اشتراك، لو هناك اشتراك سيحدث صراع، فأيهما غلب أضعه الإله وأبطل سلطان الآخر، واضح؟ إما أن يخلق، إما أن ينتصر واحد منهما أو منهم على الآخرين ويصبح له الملك كله، إذن يبقى هو الإله الأول الأوحد. احتمالات عقلية. الاحتمال الثاني أن يأتي واحد آخر فيغلب الاثنين ويبطل ملكهما ويبطل سلطانهما، أو لو ما يدرش على بعض كل واحد ينفرد بخلقه، هذا خلق المريخ ياخد المريخ واللي فيه، هذا خلق عطارد ياخد عطارد، هذا خلق، واخدين بالكم ولا لا؟ وابقى كل واحد مع خلقه ومع ملكه يدبره وحده، مش كده ولا لا؟ شوف القرآن بيقول ايه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو حدث هذا وكانت هناك آلهة متعددة لذهب كل إله بما خلق، كل إله ينفرد ويأخذ اللي خلقه ويدير ملكه هو، ولا على بعضهم على بعض، أو يحدث الصراع. وإذا حدث الصراع يبقى في منتصر وفي إيه؟ مهزوم. ولا على بعضهم على بعض. وإذا قال سبحان الله عما يصفون، هذا الكلام يسبح رب العالمين وينزه عنه. قال الإمام رحمة الله عليه نقلا في تفسير هذه الآية للإمام العلامة شارح العقيدة الطحاوية، قال يقول العلامة شارح الطحاوية بعد ذكري لهذه الآية الكريمة: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. انظر كلمات قليلة في القرآن المكي، احنا هنا بنرد على طه حسين وغيره الذين يقولون ان القرآن المكي خلى من البراهين والأدلة العقلية، لان محمدا كان يعيش في وسط مجموعة من السذج، فكان تفكيره يتعامل مع هؤلاء السذج، لانهم يقولون ان القرآن صناعة محمدية ليس من عند الله. لكن لما انتقل من مكة البيئة السذجة الى بيئة اهل الكتاب فاستفاد منهم، فلما استفاد منهم طبعت اساليبهم العقلية والعلمية على اسلوبه، فبدأ يتحدث حديثا ليس ساذجا ولا سطحيا كما كان يحدث في العهد المكي، ولكن بدأ يتكلم بالبراهين. فقلنا لهم قل هاتوا براءتكم إن كنتم صادقين، دي البراهين العقلية التي قامت بدحض كل الشبهات وإبطال كل الأباطيل، والله غير موجودة إلا في القرآن المكي مش في المدني. وشفتوا هذا من ضمن الأسباب التي جعلت علماءنا قديما رحمة الله عليهم، أي علماء الصحابة، أن يفصلوا بين القرآن المكي والقرآن المدني. هل كانوا يعلمون أنه سيأتي بعد ذلك المستشرقون يقولون هذا؟ أبدا. ولكن رب العالمين جعل هؤلاء يظهر منهم خير عظيم، ورب العالمين سبحانه وتعالى جعلهم يقومون بدحض كل الشبهات قبل أن تحدث. ولذلك صدقوني كل الشبهات موجودة الجواب عليها وإبطالها في القرآن والسنة بفهم السلف. ليس إياكم أن تظنوا أن علماءنا أتوا بجديد المعاصرين أو الذين سبقونا بجيل أو باثنين أو بعشرة، علماء حتى هؤلاء الدجالون من العلمانيين والكذابين والمستشرقين، إياكم أن تظنوا أن هذه الأمور التي أتوا بها كشبهات خرجت من قرائحهم، والله هم أتفه من هذا. يعني ما يجي لك واد مجرم زي البحيري ويعمل لك بطل، وانا بقى شفت وقعد يكتف تكر ان جاب حاجة من عنده، ده مجرم سليل مدرسة اجرامية في الاستشراق قامت بدراسة استقرائية على الكتب القديمة واستخرجت منها ما ذكره اهل الشبه القديمة. يعني ايضا اياكم ان تظنوا ان هم عندهم عقول الان، لا لا، احنا الان ما فيش عندنا تربية عقول عند هؤلاء، هناك تربية عجول فقط، فيش تربية عقول عند هذه المدارس صدقوني. والواحد منهم حينما يتكلم معك تظنه رجلا عاقلا ويريد هو ان يصدر نفسه على انه رجل عاقل، ولذلك والله المناقشة مع هؤلاء لما يقول لك ايه وابن تيمية قال ايه، تعبوا هاتوا معك في مكتبة وقول له طلع الكلام ده من كلام ابن تيمية، والله هو مسك فتاوى ابن تيمية قبل كده، يقول لك الطبري، والله ما مسك الطبري ولا شافه، ده ما شافوش في الحلم، صدقوني والله ما شافوه في الاحلام، يقول لك الشافعي الف الام، وانت تعرف تقرا للشافعي؟ وانت لو قريت للشافعي تفهم؟ هو انت امثال هؤلاء والله ما يفهموا. انا في ردي على زكريا بطرس قلت كلاما قريبا من هذا، انه ما جابش الكلام ده من عنده، وجبت له المصادر اللي هو سارقها. دول قاعدين بيجي لهم الامر وهم قاعدين على مكاتبهم تيكاويش او بيجي لهم ديليفري فقط، يفتح تجي له نشرات استشراقية يقرأ منها. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. شغلته يكذب فقط، يأكل عيش بقدر ما يكذب، بقدر ما تنهال عليه الأموال. والقرآن فضحه في سورة مكية لوقع وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذب يأكل عيش، لو صدق يطردوه، لو صدق يطرد، لكن امتى يأكل عيش؟ أما يكذب. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا يا أخواننا والله. ولذلك يعجبني انك لو جيت تناقش واحد من هؤلاء اقعد معاه في مكتبه، هو يقول وفي كتاب كذا، اقول له سيبني من الورقه اللي في ايدك وابوس ايديك. وما يستحقش طبعا، دي من غير طاقه، بس من باب التنزل. اقفل الزفت الكمبيوتر ده، ما تطلعليش منه قص ولزق. الكتب اهي، طلع لي من تفسير ابن كثير اللي انت بتقوله، هيقعد اسبوع مش عارف انهي جزء في اي كتاب في اي حاجه، ولا يعرف حاجه. ممكن يمسك الكتاب بالمقلوب، ما يعرفش يقرأ في الكتب دي. صدقوني ما تدومش حق اكبر من حقهم، ما تتعاملش معه على انه مفكر، تعملش معه غير على انه رجل تأتي اليه زي نشرات الاخبار اللي بتيجي بالتجارة يقرأ فقط، مفيش غير اكتر من كده. نشرة فيها حتت، وقال ابن تيمية وقال بس. ولذلك اعجبني من رد عليه لما مسكه في اول دقائق وقالوا انت قلت الامام مالك اول في مقدمة الموطأ كذا، في مقدمته، في مقدمة الكتاب. انت بتعرفش ان الامام مالك ما عملش اصلا مقدمة للموطأ؟ قال له ايه، كان اسامة الازاري بيناقش، قال له كده، قال له انت بتعرفش فين الكلام ده، وسخر منه. قال له فين الكلام ده، ده مفيش مقدمة اصلا للموطأ، مع انه بيقول الامام مالك قال في المقدمة بتاعت الموطأ كذا. قال له الامام مالك ما عملش المقدمات دي، حاجات حديثة، خلي بالكم حديثة المقدمات، ايام الامام مالك مفيش، امسك الموطأ بكل رواياته. فهنا يريد ان اللي يمسكه يضبطه متلبسا بالكذب وبالدجل، لان البعض يقول لك ده راجل مفكر، والله ما بيعرف يفكر، ده لو بيفكر كان خس. واللي هيقعد يقرأ في كتب التراث وشه يبقى منور كده، واحد مش منور والعياذ بالله، يعني كانوا اهالينا وشه تفتح، الراجل مرتاح بيتخن. لكن اللي بيعاني ويقرأ في الكتب نظره يضعف ووشه يكرمش ويخس، لكن اللي تلاقيه وشه تفتح كده احمر زي اللفت، انت واخد زي اللفت المخل ده، ما فيش ما بيتعبش، مش كده، ما بيتعبش. انتوا فاهميني ولا لا؟ المسألة كلها بتجيله قبل البرنامج يقرأ وخلاص، وبعد كده يستخدم الاسلوب بتاع الشو الاعلامي، بس ايه دي القضية كلها. والله الناس ده ضيع وقتنا. نرجع للكلام الطاهر النظيف. قال فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، اللي انا بقول لكم اضافة لكلام الامام المكي، الكلام المكي سطر، ما اتخذ الله من اله وما كان معه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله يا عم، دور. شو قلت لكم قبل كده؟ ابطل كل كلام الملاحده في كلمتين، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون بس. اتصرف يا عقل، اتناقش يا عقل. في احتمال ثالث ما ذكرهولكش، في احتمال ثالث، مش بيقول كده، بيقول ايه؟ أم خلقوا من غير شيء، ده احتمال الأول، أم هم الخالقون، احتمال ثالث. طب ما يا رب في احتمال ثالث، بس مش هيقول لكم، علاش يبقاش بيغششك، العقل هو اللي بيستنطقك. أم لهم إله واحد هو الله، سبها علشان العقل هو اللي هينطق والفطرة هي اللي هتتكلم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، للإضراب، بل لا يوقنون. كما قالها يوسف، كلام موجه للعقل وللفطرة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما جاوبش، ثقة في أن العقل سيهتف والفطرة بالإجابة. إذن هذه قضايا مش محتاجة أن أنا أقولها لك، ولا محتاجة أن الرسول يجي يقولها لك، العقل والفطرة السليمة هي اللي هترد. فانظر إلى عظمة القرآن، في رد الشبهات وإثبات الحقائق وإبطال الأباطيل. فشوف إن الإمام رحمة الله عليه بيقول: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. وما لا تعبده ليه؟ ما هو لو لا يستطيع أن يدفع عنك ضرا ولا يجلب إليك نفعا، طب بتطلب منه ليه؟ وانت بتطلب ايه؟ ولذلك الرجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الاعرابي: اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فما تقول انت يا اخي؟ فقال: اسأل الله الجنة واعوذ به من النار. قال: حولهما ندندن، حول هاتين الدعوتين ندندن، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. بس يبقى بتسأل بتطلب وبتستعيذ بتدفع عن نفسك الضر، والعبادة قائمة على هذا. أنت لماذا تعبد ربك؟ خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. إذا لابد أن يكون يملك الترهيب ويملك ما رغب به. واضح؟ فهنا بيقول الإمام: فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. طيب إذا كان هذه مفهوم الألوهية، قال: فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل. لأنه لو ملوش خلق ولا فعل يبقى إيه؟ ليس بإله. قال: وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، هيخرج على هذه الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل. مش هيرضى بالشركة ويدخل صراع إن قدر على أن يقهر الشريك الآخر ويتفرد هو بالملك والإلهية دونه، سيفعل، لن يتردد. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه. لأنك وأنت بتشارك ليه؟ إحنا بنشارك لبعض. لو أنت رجل غني وعندك خبرة، أنا بشارك ليه؟ لأسباب ثلاثة في علم الاقتصاد: إما أن أكون محتاج الى رأس مال فبشارك واحد، انا عندي خبرة بس محتاج رأس مال فبدخل معايا واحد برأس المال، او يكون عندي رأس مال بس ما عنديش خبرة فيحدث تزاوج بين الخبرة ورأس المال. صح؟ في احتمال ثالث؟ في احتمال ثالث، في احتمال ثالث، نعم. يبقى اما ان انا محتاج رأس مال واحد او محتاج خبرة فبشارك، او عاوز اقسم المخاطر، تقسيم المخاطر، بمعنى عندي خبرة وعندي رأس مال بس داخل في صفقة خايف مش ممكن يحدث اي شيء من غير محسوب، بعمل دراسة جدوى ولكن ممكن تفاجئني اشياء، ده ممكن تصدر قوانين سيادية تخرب لي كل الموضوع، فيبقى في احتمال ولا مفيش احتمال؟ احتمال ايه؟ ان تحدث خسارة مع اني حاطط كل دراسة جدوى وعندي مال وعندي خبرة. طب اشارك ليه؟ توزيع مخاطر، مخاطر قد تحدث، ممكن تيجي خسائر مش معمول حسابها فتأتي على رأس مالي كله. لكن لما يكون معايا شركة نعمل ايه؟ نتقاسم الخسائر. يبقى حضرتك لو لم يكن معك، لو انت عندك مال وعندك خبرة عايز توزع المخاطر، واضحة المسألة ولا لا؟ هي دي الاسباب اللي بتجعل الاقتصاديين ينصحوا بالدخول في الشراكة. طيب انا الان لما اجي انظر لهذا الامر مع رب العالمين، رب العالمين ينقصه الخبرة، هو الخبير، ينقصه رأس مال، هو يملك كل شيء، توزيع مخاطر، مخاطر ايه؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى يجهل المستقبل؟ لا يجهل، عليم بكل شيء، خبير، مالك كل شيء. ولذلك قال: وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. طبعا شارك ليه؟ اي شريك لو انت جيت تشارك وضمنت المكسب وعندك الخبرة والمال هتفك الشركة، ولا كلامي غلط؟ ده انت احيانا بعض الناس يجي يشاركك عشان انت عندك خبرة او معك رأس مال او ما ربنا يكرمه وياخد خبرتك يفض الشركة. مش بتحدث؟ وبتحدث مشاكل كتير. يجي لك اخ يقول لك انا والله جاي من الخليج ومعايا قرشين بس ما عنديش خبره. تقول له انا عندي خبره في مهنه كذا, يقول لك شاركني وافضل قاعد لك لغايه ما اخد منك الخبره. يقول لك بقول لك ايه, خد ربحك واتكل على الله بقى وانا هشتغل لوحدي, مش كده ولا لا؟ او العكس. فكل واحد لو ملك الخبره وملك المال مش هيدخل في الشركه, مش كده ولا لا؟ هيشارك ليه؟ يقول لك انا اولى بالفلوس اللي تجي لي, ليه اقسم على اثنين؟ مش كده, انا اقسم على اثنين ليه؟ ما تخلي الاسم على واحد افضل. فهنا بيقول لك الكلام العقل ممكن. فقال ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل. ده الإخوة بيورثوا مصنع لأبيهم أو شركة, بعد كده يختلفوا مع بعض وكل واحد يقسموا التركة, مش كده؟ حتى لو في بيت يقسموا البيت مع بعض. يقول لك لا لا لا, ده حتى لو قسموا بما يرضي الله يقول لك لا لا, ما الشركة وحشة, ما نحبش نشترك مع بعض في شيء. قال وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور, إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه, وإما أن يعلو بعضهم على بعض ثلاثة, وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه, بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. صح ولا لا؟ هي دي الاحتمالات الثلاثة. كل ده مفهوم من قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال وانتظام أمر العالم. الدليل على انه لا يوجد إلا إله واحد بقى ايه؟ انتظام أمر العالم. لان انا الوقت تخيل لو هناك إلهان, إله يريد للشمس أن تشرق من المشرق والآخر يقول له لا تعال بقى نغير, يقول له طب خليها من المغرب, يقول له لا خليها من الشمال. وارد كان حدث إشكالية. إما وده اللي بيسموه دليل التمانع, دليل التمانع, فالإله يقول له لا مش هتطلع إلا من المشرق, التاني يقول له مش هتطلع إلا من المغرب. لو استوت قواهما, لو استوت قواهما إيه الاحتمالات؟ ان كل لا لو استوت القوى هنقول الاله الاول كان عايزها من المشرق والثاني من المغرب, يريدها من المشرق والثاني من المغرب, يبقى تطلع من المشرق ومن المغرب. ينفع؟ ما ينفعش. اجتماع الضدين التناقض ده تناقض عقلا لا يحدث. هذا الاله يريد لهذه الكوبايه انها توجد والثاني يقول له لا مش هتوجد. لو استوت قواهما ما الذي سيحدث؟ توجد ولا توجد في نفس الوقت. ده ما ينفعش. يبقى الاحتمال الثاني ان قواهما تتعادل فتكون المحصلة صفر فلا يحدث ما اراداه, فاذا الاثنين عاجزين. صح؟ اذا الاثنين عجزا وهذا لا يجوز ان يكون الها ولا ذلك ان يكون اله, او يغلب رأي واحد على الثاني وهو الاله. وضحت؟ طيب احنا الوقت بنرى الشمس, لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. الكون منتظم ولا مش منتظم؟ دليل على ان في ارادة واحدة. ذاك المثل عندنا المركب اللي فيها رئيسين تغرق, رئيس واحد يديرها. وضحت؟ يدبر الامر. ولذلك قال هنا وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل دليل على ان مدبره اله واحد وملك واحد ورب واحد لا اله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. صح؟ بتحط البذرة بتاعت البطيخ بتطلع بطيخ, ما بتطلعش قمح. سنة, سنة الله, سنن كونية, سنن اجتماعية كلها مضطردة. ولا يحدث خرق العادة الا لنبي او لاسباب تكون معروفة استثنائية ومعروف اسبابها. واضح؟ فقال المؤلف الشيخ هراس قال الى ان يقول, يعني حذف ما قاله صاحب الطحاوية, هذا الكلام شرحناه قديما في شرحنا للطحاوية فارجعوا اليه. قال الى ان يقول شرح الطحاوية يعني فالعلم بان وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطرة يعني فطر الناس وعقول الناس ثبت فيها أن وجود العالم من صانعين متماثلين هذا ممتنع لذاتي، هذا أمر ممتنع لذاتي أن يكون هذا العالم خلقه إلهان متماثلان في القوة وفي القدرة وفي الألوهية، هذا مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإله. ثم ذكر الآيات والأحاديث في توحيد الربوبية. قال: جرت عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعلوا برهانا واضحا على وجوب إفراده سبحانه بالإله. يعني من الذي خلق الله؟ من الذي يرزق الله؟ من الذي يدبر الأمر؟ الله. فلماذا تعبدون غير الله؟ هي كده الاستدلالات عليكم كده. من خلقك يقول الله؟ هل لله شريك فيك؟ لا. طيب لماذا لا تعبد ربك وحده لا شريك لا وتطلب من غيره؟ من الذي يطلب من الذي يملك الأسباب؟ رب العالمين. أسباب الضر وأسباب النفع، فإذا لا تطلب إلا من الله دفع الضر أو جلب النفع، صح؟ من الذي خلق؟ رب العالمين، إليه المرجع والمآب. نعم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولا يحاسبك وهيجازيك. خلقك، نعم، ولا إليه المرجع والمآب وسيحاسبك. مالك يوم الدين، الدين الجزاء. إذن لماذا تطلب من غيره؟ لماذا تعبد غيره؟ لماذا تخاف غيره؟ لماذا ترجو؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولذلك هذه الآية كما قال الإمام ابن القيم في سورة سبأ آيتان: قد أتت على جذور شجرة الشرك فاجتثتها من أصولها. كل الينابيع التي تمد أصول وجذور شجرة الشرك قطعتها هذه الآية. هل يملك؟ لا. شريك للملك؟ لا. مظاهر أو معابد للملك؟ لا. يقدر يشفع بدون إذنه؟ لا. وقعت الشجرة فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقها. ولذلك الألوهية كلها لله بدليل آيات الربوبية. وذلك الربوبية أصل، إذا صدقت به وآمنت به واعتقدته يأتي بعد ذلك اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. كل نبي وكل رسول جاء ليقول هذا: اتقوا الله وأطيعوا، اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. قال: جرت عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما اعترفوا به بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعلوا برهانا واضحا على وجوب إفراده سبحانه بالإلهية. فإن الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو من كان ربا خالقا ومالكا مدبرا، وأما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير لا يصلح أن يكون إلها معبودا إذا لم يصلح لأن يكون ربا مقصودا. فطالما لم يكن ربا مقصودا يقصد بالطلب ودفع الضر لا يصلح أن يكون إلها معبودا. فالألوهية مبنية على الربوبية. قال: ولهذا نراه يسوق الآيات والدلائل الشاهدة بربوبيته تعالى لكل شيء ثم ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده. يذكر دلائل الربوبية، بعدها يقول لك ذلكم الله ربكم فاعبدوه. العبودية مترتبة على ايه؟ مترتبة على الربوبية. قال تعالى من سورة البقرة: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. انظر كلمة ربك، رب الربوبية، الذي خلقكم والذين لم يخلقكم وحدكم بل والذين من قبلكم، اعبدوا لعلكم تتقون، لأجل أن تتقون. العبودية دافعة للتقوى، أو لعلكم تتقون أن تكونوا على رجاء. كل واحد يرجو أن يحصل تقوى الله، كل العبادات تؤدي إلى تحصيل التقوى وهي الغاية، الغاية من كل العبادات. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل العبادات مآوى إلى التقوى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن كل دي دلائل ربوبية ولا لا؟ من خلق ومن تدبير، مش كده؟ رب العالمين خلق الإنسان ورزق الإنسان ودبر أمر الإنسان وأعده لأداء الغاية من وجوده وأمده سبحانه وتعالى. الإيجاد، الإعداد، الإمداد، أوجد، أعد، أمد، ولا يزال خلاقا، لا يزال رزاقا، يدبر الأمر. وإذا جاءت فيه الكلام على الاستواء على العرش، ثم استوى على العرش يدبر الأمر كما في سورة يونس عليه السلام. فقال هنا فلا تجعلوا لله أندادا. من يستحق أن يكون ندا لله؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كيف تدعو عابدا مخلوقا مرزوقا مدبرا يموت ويحيا لا يملك من أمره نفسه شيء تجعله ندا لله عز وجل؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، محتاجين، لو ما كلش يشرف على الهلاك، ولو كل يروح دورة المية يصرف، كان يأكلان الطعام. إذا ليس بإله، وإنما الإله صمد لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، لا يحكم، كمل في سؤدده وفي سيادتي وفي حلمي وفي علمي وفي غناء إلى آخر الأسماء الحسنى. فيقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعرف مين اللي خلق؟ الله. مين اللي رزق؟ الله. مين اللي يدبر؟ الله. طيب إذا كنت تعلم فأنا تؤفكون، فأنا تصرفون، فأنا تسحرون، وهكذا. قال فهذا خطاب عام لجميع الناس أن يعبدوا ربهم، أن يخصوه وحده بالعبادة، إذ لا رب لهم غيره، فهو الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين، وهو الذي جعل لهم هذه الأرض مهادا يتقلبون عليها ويمشون في مناكبها، وهو الذي أنزل لهم من السحاب ماء فأجراه أنهارا سلكه ينابيع فأخرج لهم به من جميع الثمرات. فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء من خلقه تساوونهم به في استحقاق العبادة وأنتم تعلمون أنها لم تخلق شيئا. واضح الكلام؟ ما أظن أنه في حاجة إلى شرح. وقال جل شأنه من نفس الصورة البقرة يعني وإلهكم إله واحد، يعني لا شريك له، لا يجوز أن يكون لكم إله معه، لا إله إلا هو، كلمة التوحيد، الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اعملوا عقولكم فإن العقول ستؤدي بكم إلى أن من خلق يعبد وحده. كل الذي فعل هذا هو رب العالمين، فلماذا تطلب من غيره؟ وقال سبحانه من سورة النمل أمن خلق السماء. الكلام ده موجه في سورة النمل المكية، موجه لمين؟ لأهل مكة ولغيره. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. وراعوا أنه خلق خلقا جميلا بهجة. وكنت قد ضربت لكم أمثلة قبل ذلك، لا يخلق لك الطعام ويأتي لك به في صورة قبيحة، فيتامينات ودواء مر، فيتامين تاخده كده برشامة، لا، ده طعم وشكل ورائحة. انظر طعم وشكل وبهجة. البهجة انت لما تيجي تنظر تلقى الطبيب عامل لك فيتامينات كده شكلها ايه ده، اشياء كده كبسونة برشامة، انظر الى رب العالمين يعلم انه يعطيك الشيء ليس من اجل الاكل، في فيتامينات في بروتينات ليس هذا هو المقصود فقط، معاه شيء اخر، الشكل، الطعم، الريحه، زي تباجي تمسك الرمانه كده لؤلؤ، وبيعلمك صناعه التغليف، انظر الى البرتقال، فصص البرتقال كده اشياء جميله، وكل طعام من الاطعمه له شكل غير التاني، مش كده ولا لا؟ اشكال، مش كله شكله خيار او كله شكله شكل اللفت، لا، كل شيء له منظر تاني، والطعم مختلف، الشكل مختلف، والطعم مختلف، والريحه مختلفه، مش كده ولا ايه؟ نعم. فيقول لك ذات بهجه، فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. مين اللي يقدر؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت اللي زرعت، وانت زرعت ولا تعرف تحط البذره وتغطي وتروح تنام. من الذي زرعها وانبتها؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ثم تعبدون معه الها اخر، كيف هل فعل ذلك احد غيره؟ ولذلك يقول أإله مع الله، بيهزك حتى تتناصر عن الفطرة وعن العقل الذي غطي بالتقليد وغطي بالشبهات والشهوات والتقليد، بيهزك الفطرة تظهر، العقل يظهر، يأخذك النصوص، تأخذ بمجامع النفوس فتهز كيانك هزا، فتتناصر عنك ويتناصر عنك التراب اللي غطى الفطرة، تظهر متلألئة. أإله مع الله؟ يقول الجهال، يقول لك الجماعة أهل السنة دول اللي بيقولوا على نفسهم أهل السنة، يعني احنا، يقول لك توحيد الربوبية، هذه الآية بتتكلم عن حاجات في الربوبية، ومع ذلك قالت أإله مع الله، كان المفروض يقول أرب مع الله. قلت لهم والله ما انتوا فاهمين حاجة، والله ما انتوا فاهمين حاجة. يعني تخيل لما الجاهل ما يسترش جهله، النبهاني وغيره قال الكلام ده، يقول لك ايه الآية دي بتتكلم عن ايه؟ خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، ده ربوبيه ولا الوهيه؟ ربوبيه. كان المفروض يقول لك ارب مع الله، قال لك يا اغبياء استروا جهلكم، مش كده ولا ايه؟ مش يقولوا استر جهلك ولا ايه؟ فاكرين القصه بتاعت ابو حنيفه اما كان قاعد في المجلس كده، ودخل عليه واحد عمه كبيره كده، واحد بقى في بعض الناس يرسم نفسه رسمه تشوف وتفتكر نفسك شفت الشيخ الالباني ولا ابن باز، مع ان الناس دي ما كانتش بتترسم، يعني مش كده ولا ايه؟ يرسم والعبايه بقى، والشيخ داخل، انا قاعد مثلا بدي الدرس كده لقيته داخل عليا، ابقى مش عارف بقول ايه. الشيخ ابو حنيفه بقى قاعد، كان عنده روماتيزم في رجله الراجل، فراح لمم رجليه لقى عمه كبيره وقعد، فبيتكلم وكل شويه خايف، ما برضه خلي بالك الواحد اهل العلم ليهم هيبه، ممكن او كلمه ممكن انا بتبسط مع الطلبه معايا، قاعد بقى ابو يوسف وقاعد محمد ابن الحسن وتلامذته ائمه، بس في نفس الوقت العيال بتاعته ولاده، لكن الشكل الكبير ده بقى. فكان بيشرح المواقيت لغايه ما جاع وطول، لغايه ما والتاني قاعد ساكت ما بيتكلمش، لغايه ما وصل عندي بيتكلم عند العشاء، وقال وتجب صلاه العشاء اذا غاب الشفق الاحمر. فقال له لو سمحت احنا وقعنا ولا ايه؟ قال له اتفضل اتفضل. قال له طب والشفق الاحمر لو ما غابش؟ قال له يا اخي اتكلم من الصبح، انا لابي حنيفه ان يمد رجلي، ده انا رجلي تلجت يا اخي، اديني فرصه امد رجلي، ما تقول كده. زي بعض الحكماء قديما يقول لك يتكلم حتى اعلم اي الرجال انت، كلم ما يظل الانسان محترما الى ان يتكلم. شكلك بيبقى داخل كده محترم، اول ما يتكلم اما ترفعه كلمته اما تنزله سبع ارض، تكلم حتى اعرف اي الرجال انت مين، هعرف المرء مخبوء تحت ايه، طي لساني. فلان الشفق الاحمر لازم يغيب، هو هنفضل في الشفق الاحمر لغايه امتى؟ ما هو الشفق الاحمر مبني على مساله دخول الليل، يعني واحد يقول طب لو الشمس ما طلعتش؟ يا عم ما تطلعش ليه؟ في ايه؟ انت مستعجل خراب العالم ليه؟ زي الجماعه بتوع خراب، تدخل المعرض تلاقي نهايه العالم، انتوا في غربان ليه؟ انتوا مستعجلين على خراب الدنيا ليه؟ مستعجلين على نهايتها ليه؟ نهايه العالم كله مستعجل على نهاية العالم. واحد بيخطب الجمعة عن نهاية العالم، يا عم اصبروا، جئنا الى الارض كلنا وشربنا، عايزين نقفلها ونقفل على الاجيال اللي جاية بعدينا. يا عم هذا الامر تابع لمشيئة الله وحكمة الله وعلم الله سبحانه وتعالى. المهم، فهنا لما بيقول اما انخلق مش دي دلائل الربوبية، انتم مؤمنين بها، لماذا تعبدون غيره؟ اله مع الله فعل هذا لانه لو كان مع الله من فعل هذا لاستحق الالوهية. وراحت الصورة ولا لا؟ يبقى بيستدل كما قال افمن يخلق كمن لا يخلق، كما قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يبقى بيستدل بتوحيد الربوبية اللي هم مسلمين به على ايه؟ على توحيد الالوهية اللي هم نازعوا فيه. اله مع الله بل هم قوم يعدلون، عدلوا مع الرب وجعلوا للرب عديلا او معادلا كما قال ثم الذي ثم للتراخي، بعد كل ده خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم دي ليست للتراخي الزمني، ده بيتكلم ثم بعد كل هذا والدلائل الواضحة الظاهرة اللائحة التي لا يجادل فيها عاقل، تصوروا هؤلاء الجهال يجادلون فيها، ثم الذين كفروا بربهم ايه؟ يعدلون. فقال بل هم قوم يعدلون. دليل اخر، هذا في السماء، دليل في الارض. اما جعل الارض قرارا مستقرة وجعل خلالها انهارا، كان ممكن يجعل كلها مياه ملح، وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي الجبال رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، هذا عذب فرات سائغ شرابه وذاك ايه وهذا ملح اجاج. وتجد هنا ملح البحر المالح وبيصب فيه الماء العذب. طب ما الماء لو اختلط مع بعض يحبس ايه؟ الملح يغطيه، فيبقى الماء العذب كله خلاص مفيش نهر نيل، كله الملح يرمي عليه. من الذي جعل الحاجز بين البحرين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل الانهار بتصب في البحر، بتصب في البحر، لماذا لم يختلط هذا بذاك ولا ذاك بهذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى الذي جعل هذا. إله مع الله جعل هذا فيستحق العبادة كما تعبدون، بل أكثرهم لا يعلمون. دليل في النفس، السماء الأرض النفس، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذا أمر بينك وبين ربنا، ساعة ما تجد نفسك مضطر واضطرتك الحاجة حتى ولو كان الواحد كافرا يستجيب له رب العالمين، تهتف الفطرة من أعماقها بتوحيد الله، فحينئذ يستجيب رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ المضطر الذي أصابه الضر فاضطره اضطرار، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني أإله مع الله يصنع هذا قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر لما تتوه وتضيع؟ من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله فعل ذلك؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا هذه الآيات لو حاولنا أن يعني نخوض بتفسيرها سنخرج يعني عن الدرس. فهذه الآيات تنفي أن يكون إله معه ما دام هو الرب وحده سبحانه وتعالى. ويقول جل شأنه في سورة النحل بعد أن ذكر آيات ربوبيته في الخلق والتدبير، على فكرة هذه الآيات أنا فصلت سورة النمل قديما، فصلت سورة النمل وموجودة على الموقع تفسير سورة النمل من أراد أن يعود إلى تفسير هذه الآيات. نعم في أفضل السلام مكات النية أن احنا نمشي من العشرة الأواخر علشان نتوافق معه، لكن رب العالمين يعني لم يشاء فتوقفنا في نهاية القصص، فسورة النمل والقصص. قال ويقول جل شأنه في سورة النحل بعد أن ذكر آيات ربوبيته في الخلق والتدبير، وهذه الآيات مفسرة حديثا في تفسيرنا لدرس التفسير موجود، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قال فنفى الإلهية عن كل ما يدعى من دونه لأنه لا يخلق شيئا بل هو مخلوق ولأنه ميت غير حي ولا يدري متى يبعث. ويطول بنا القول لو أردنا استقصاء ما جاء في الكتاب العزيز من آيات الربوبية التي سيقت برهانا على توحيد الألوهية. إذن آيات الربوبية لماذا جاء بها في القرآن الكريم؟ لكي تكون برهانا على توحيد الإلهية. قال وحسبنا يعني يكفينا أن نعلم أن معظم الصور المكية مليئة من هذه الآيات لمن تدبرها، وأما الأحاديث فهي أيضا كثيرة مستفيضة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي انظر، توسل بربوبية الله ثم بألوهيته، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث شرحه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مقدمة كتاب الوابل الصيب. قال ففي هذا إقرار العبد واعترافه بأن الله هو ربه الذي لا رب له غيره وأنه لا معبود بحق في الوجود كله سواه، فإنه هو الذي خلقه وسواه ثم يعاهده بأنه سيظل قائما على عهده ووعده ولكن بقيد ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما استطعت، ثم يلتجئ ويحتمي به من شر ما جنى على نفسه ثم يبوء ويرجع إليه بسبب إنعامه عليه ثم يرجع إليه من ذنبه طالبا أن يغفره له لأنه هو الغفور الرحيم. ومثل قوله كما روى مسلم في صحيحه اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم في صحيح رقم 2713. ومثل قوله اللهم رب جبريل في مسلم رقم 770 جبرائيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى بيان النوع الثالث والأهم الذي نازعت فيه الأمم وهو توحيد الإلهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وبقي نقل عن ابن القيم في مدارج السالكين أقرأه عليكم الدرس القادم قبل أن ندخل في كلام عن بيان توحيد الإلهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.